قال وصالحا لبدلية يرى، وصالحا لبدلية يرى، كل ما جاز أن يكون عطيان جاز أن يكون بدلا، هذا القاعدة، كل ما جاز أن يكون عطيان صح أن يكون بدلا، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس إلا في بعض أنواع البدل كما سيأتينا إن شاء الله، مثل بدل الغلط ما يمكن، بدل البعض ما يمكن، وبدل الشمول ما يمكن، إنما على كل حال بدل الكل من الكل. ولهذا قال صالحا لبدلية، ليس على إطلاق، لبدلية أي بدلية كل من كل، نعم، يجب أن يقيد بهذا صالح لبدلية. وش رب صالحا؟ يرى صالحا مفعول ثاني، مفعول مقدم ليرى، يعني أنه في عطف البيان صالح لأن يكون بدلا. أي أنواع البدل؟ بدل كل من كل، إلا في مسائل، قال في غير نحو يا غلام يعمرا، يا غلام يعمرا، قد تظنون إن غلام مضاف إلى يعمر وليس الأمر كذلك، لو كانت مضافة ما صار عندنا بدل عطيان، لكن غلام وحدها ويعمر وحدها، لأن يعمر هذه علم، علم مأخوذ من الفعل المضارع، مثل يزيد ويشكر، ما عندنا اسمه يزيد ويشكر، نعم يعمر هذه علم، وغلام نكرة مقصودة. شوف غلام الآن مصدرة في حرف النداء، يا غلام مبنية على إيه؟ على الضم. يا عمر عطف بيان لغلام، منصوب ولا مبني على الضم؟ منصوب. يا عمر منصوب، منصوب بالفتحة الظاهرة، منصوب بالفتحة الظاهرة، نعم. هنا يعمر ما يصلح أن نخليه بدلا من غلام، لأن البدل هو الذي يصح أن يحل محل المبدل منه، هذا البدل يصح أن يحل محل المبدل منه، هنا ما يصلح أن يحل يعمر محل غلام، كذا؟ نعم. ما يصلح، لماذا؟ لأنه منصوب، فلو قلت يا يعمر يا يعمر ما صح، هذا لحن، لا، لو حطيت يعمر محل رجل لقلت يا يعمر، لأن المنادى إذا كان علما وجب بناؤه على الضم. أرجو الانتباه يا أخوان، زين؟ طيب، هنا يعمر على أنه منصوب، لو وخرت غلام وحطيته محل على نصب يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح، لأنه إذا كان منادا وجب بناؤه على الضم، وهنا هو منصوب فلا يصلح. طيب، لو كانت العبارة يا غلام يعمر صح أن يكون بدلا كما يصح أن يكون عطف بيان، لأنه حينئذ يحل محل المبدل منه، يحل محل المبدل منه. يجوز نرفع يعمر؟ يجوز، ممنوع الصرف بس ما ينون ولا يجر إلا بالفتحة، ولا يرفع وجه نصبه مع أنه وخذهم كنا. طيب الآن عرفتم الآن يا جماعة، صار إذا وجد منادى مبني على الضم وبعده عطف بيان منصوب فإنه لا يصح أن يعرب بدلا، هذا القاعدة، منادى مبني على الضم وبعده على وبعده علم منصوب، لا أو الطيان المنصوب عام. الطيان المنصوب فإنه لا يصح أن يكون بدلا. العلة لأنه لو حل محله ما نصب، والبدل على اعتبار أنه يحل محل المبدل منه. فإذا قلنا يا غلام يعمر، قلنا يعمر لا بد أن تكون عطيان ولا بد أن تكون بدلا. ولو قلنا يا غلام يعمر صح أن تكون بدلا كما هي أيضا عطيان. طيب إذا قيل ما وجه نصبها إذا كانت عطيان، نقول لأنها كصفة في الإعراب، وصفة المنادى يجوز أن تنعت على محله لا على لفظه، ومحل المنادى إيش؟ النصب. فنقول يا عمر بدل من غلام تابع للفظه أو لمحله، تابع لمحله، تابع لمحله. هذا السبب أنه يجوز فيها النصب. المسألة الثانية قال ونحو بشر تابع البكري، ونحو بشر تابع البكري مثل قول الشاعر، يشير إلى قول الشاعر، مو مثل، يشير إلى قول الشاعر أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا. أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا. عندنا الآن التارك البكري، تقدم لنا في باب الإضافة أنه لا يضاف اسم محلا بأل إلا لما فيه، إلا إذا شابه اسم المضارع، إذا كان اسم فاعل، نعم إذا كان اسم فاعل وأضيف إلى محل بأل أو مضاف إلى ما فيه أل. قدمنا هذا، ما فيه أل لا يضاف إلا إذا كان وصف مضافا لما فيه أل أو مضافا إلى مضاف إلى ما فيه أل. الله إن هذه إلا إذا كان نعم هذا صار حلوم ليل عند بعضكم. زين الآن عندنا التارك اسم فاعل محل بأل مضافا إلى مضاف إلى إلى البكري محل بأل. الإضافة الصحيحة أولى بشر هذه علم، بشر هذه علم، هل يصح أن نضاف إليها ما فيه أل؟ ما يصح أن نضاف إليها ما فيه أل، لأن ما فيه أل لا يضاف إلا إلى ما فيه أل. التارك البكري، التارك البكري، التارك محل بأل مضاف إلى ما فيه أل، البكري. بشر هذا ما فيه أل، نعربه عطيان، عطيان لإيش؟ للبكري، عطيان للبكري. أنا بالتارك البكري بشر، فبشر عطيان للبكري. نطلبك الظاهر لا يصح أن نجعله بدلا، ما يصح أن نجعله بدلا، لأننا لو أحللناه محل البكري لم يصح. لو أردت أن نقول أنا ابن التارك بشر، أنا ابن التارك بشر، ما يجوز، لأنه لا يضاف إلا إلى ما فيه ألف. فهنا لا يصح أن يكون بدلا، لأنه لو أزيل المتبوع وأجعل التابع مكانه ما صح. واضح أخوان؟ طيب فإذا نقول هو عطيان وليس ببدل. ثم أشار المؤلف إلى رد قول بعض النحويين الذين يجوزون أن يضاف اسم الفاعل المحل بأل إلى العلم وإن لم يكن فيه أل، فقال وليس أن يبدل بالمرضي، يعني ليس أن يجوز كونه بدلا ليس بالمرضي. والعبارة ما تعطي هكذا لكن لأن ظاهر العبارة وليس أن يبدل بالمرضي يعني وليس أن يبدل بالقول المرضي، ولكن العبارة ليس هذا معنى. المعنى وليس أن يجعل بدلا بالقول المرضي يعني المقبول، يعني ما نقبل أن يكون بدلا، وهو إشارة إلى قول بعض النحويين الذين يقولون أن صح يقولون إن بشر يصح أن يكون بدلا كما هو عطفيا. خلاصة القول في البيتين أن كل عطف بيان يصح أن يكون بدلا إلا إذا كان هذا الذي عطفيان لا يصح أن يحل محل التابع لأي سبب من الأسباب، سواء هذا الذي ذكر المؤلف أو لغيره. المهم إذا كان لا يحل لا يصح أن يحل محله فهو عطف بيان وليس ببدل. هذا الظاهر في التعريف ما يكون فيه أي هم عطف بيان ونعرف مدى لا ما حد لا ما في أجاز أن يكون بدل عطف يعني إلا في المسائل لا ما يضح لأنه أصدق كل ما صح أن يكون بدلاً صح أن يكون عطف بيان، كل ما صح أن يكون عطف بيان صح أن يكون بدلاً. وأنا مثل تعرف كل اللي صح هذا يصح إيه نحن لكن عطف البيان باقٍ على حد وتعريف لا لا قديد اسم لهذه المادة قديد لا لا لا لا قديد اسم لماء الجروح هذا تعرف ماء الجروح قديد ما هو معنى أن قديد مشترك مو مشترك نفس الماء نفس المادة هذه اسم قديد فيها فلا يا أخواني قبل أنتم قلتم العصر من لديك مأسلة أنتم يا أهل جدة بس زيارة فقط لا زيارة جرامي مع السلوبين نعم قلتم أن يوم القيامات من النار ولا لديك نعم فقول تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا نعم الآن ولهذا قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشداد لكن بالنسبة لهم الذين في الصباح هل تكون بالعشي وغدا؟ لا مو بلا ليس بلا، لكنه يعرضون عليها في هذين الوقتين. حس ولا ما حس؟ بعض الناس يقول يعني زوجة الإنسان الدنيا تكون صالحة تكون سيدة سيدة شون؟ سيدة الفرعين الموجودة. إيه. الله أعلم ما نسي. النساء تبين تكون زوجتها لكن عادنا تكون سيئة زوجاته في ولكن تكون زوجتها إيه إذا كان صالحة كان زوجتها وإذا كان لها عدة أزواج تخير